بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي ليلة من ليالي شهر رمضان الفضيل، حيث إننا على موعد مع محاضرة بعنوان النصيحة، وسيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. وندعو الشيخ ليتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، النصيحة، وما أدراكم ما النصيحة؟ النصيحة يعرفها العلماء بإرادة الخير للغير، ويقال أيضا كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وأصل النصح من التنقية والخلوص، يقال نقيت العسل إذا فصلت بينه وبين الشمع، فكأن الناس بالنصيحة يتخلصون من النقائص والشوائب كما يتخلص العسل من الشوائب. فالنصيحة أن تحب لأخيك الخير، وتدعوه إلى الخير، وتبين له الخير، وأن ترغبه فيه كما تحب ذلك لنفسك. وقاعدة هذا قول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وإنما أداة حصر، لأنه لا إخوة إلا المؤمنين، وإن كانوا أصحاب كبائر. فكل مؤمن أخ للمؤمنين، وإن كان مرتكبا للكبائر. وذلك أن هذه الآية التي ختمها الله بقوله إنما المؤمنون إخوة، وردت في سياق القتال بين المؤمنين حين يقتتلون، فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة. وقتال المؤمن للمؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك أثبت الله لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة. وهذا رد على طائفة الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. والإخوة والأخوة إما أخوة نسب، وإما أخوة دين. وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب، ولذلك حصر الله الأخوة في أخوة الدين والإيمان، فقال إنما المؤمنون إخوة، فلا إخوة حقيقة إلا أخوة الإيمان، وما عداها من الأخوة ستنقطع ولا تنفع في الآخرة، وقد تنفع في الدنيا ولكنها ليست أخوة في ميزان الشرع. ولذلك الكافر ليس بأخ للمؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي إلى من يظلمه، متفق عليه. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. لماذا المؤمن أخو المؤمن؟ لأن المؤمن مرآة المؤمن. ولماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن. وتأمل تحت هذا الحديث وتحت هذا المثال وهذا التشبيه من الحكم ما الله بها عليم. المؤمن مرآة المؤمن، المرآة كيف تكون مع صاحبها؟ تبين له حقيقة عيبه كما هو، لا تزيد في ذلك، وتخبره بالعيب الذي فيه ثم تستره. فإذا انصرف من عند المرآة لا تخبر بعيبه أحدا، ولا تطلع على عيب أحدا، إنما تستره فيما بينها وبينه. هكذا المؤمن للمؤمن، مرآة المؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن أخو المؤمن. ثم فصل ذلك فقال: يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله ويحوطه من ورائه، يذب عن عرضه، يدافع عنه. وضد النصيحة الخيانة والغش والخديعة، وهذا هو خلاف دين الرسل. الرسل جمعوا بين الأمانة وبين النصح، كما قال عز وجل في وصفهم، قال: وأنا لكم ناصح أمين. هذا مجمل دعوة الرسل، فكل ما أتوا به يدخل تحت هذين اللفظين: نصح فيما يرونه للناس، وأمانة فيما يؤدونه عن رب العالمين، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حصر الدين في النصيحة. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، لأن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، وهذا أحدها، قال رحمه الله: فليس كما قالوا، بل مدار الإسلام على هذا وحده. لأن جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الإيمان وذكر له الإسلام وذكر له الإحسان، قال النبي عقب ما ذهب: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين الذي جمع في النصيحة يشمل الإسلام ويشمل الإيمان ويشمل الإحسان. ولذلك كان هذا الحديث يجمع الدين كله. هذا الحديث رواه مسلم وانفرد به من حديث تميم الداري، وليس في مسلم حديث عن تميم الداري إلا هذا الحديث، وليس في البخاري حديث عن تميم الداري أبدا كما نص عليه العلماء رحمهم الله. فالحديث الوحيد لتميم الداري هو عند مسلم حديث الدين النصيحة. فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: لله. النصيحة لله تكون بالإيمان به سبحانه وبأسمائه وصفاته وإثباتها لنفسه كما أثبتها له سبحانه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن غير إلحاد في أسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة في جميع صورها، فلا يعبد إلا الله عز وجل، وإفراده بالطاعة والامتثال لأمره جل في علاه، ونفي الشريك عنه وتنزيهه عن كل نقص وعن كل ما ينافي كماله جل في علاه، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه، والجهاد في سبيله ومعاداة من كفره ونبذ دينه. هذه نصيحة لله عز وجل، وتحتها أمور كثيرة. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه لا يشبه شيئا من كلام البشر، وأنه لا يقدر أن يأتي بمثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحكيمه والذب عنه والتسليم لمتشابهه ونشر علومه ورد شبه الطاعنين فيه. وأما النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال الإمام النووي رحمه الله: أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة بأنه رسول الله، قال: والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهم عنها، قال: واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعوة إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وصحابته، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. فمن تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيم صحابته وأهل بيته ومعرفة حقوقهم. وقال ابن رجب رحمه الله: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم هو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، قال: وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يصح. فرد الأهواء بالكتاب والسنة من نصح لله ولكتابه ولرسوله، ورد البدع والأهواء وبيان السنة ونشر السنة كله من النصح لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما النصيحة لأئمة المسلمين فقال النووي رحمه الله: والمراد بالأئمة هنا على المشهور الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. وأما النصيحة لهم فقال ابن الصلاح رحمه الله قال: معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطف، تنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم أي الخروج عليهم سواء كان باللسان أو بالسيف والسنان، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك، يعني حث الغير على ذلك. فمن النصح لولاة الأمور أن تدعو لهم بالتوفيق والرشاد والسداد، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي، بل من سمات أهل السنة كما قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فمن علامة أهل السنة أن يدعون للأئمة بالتوفيق والعافية والمعافاة والتسديد، ومن ذلك أيضا أداء حقوقهم ومعرفة منزلتهم وتعظيم حرمتهم والذب عن أعراضهم ولزوم جماعتهم. وذكر ابن جماعة رحمه الله بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا، يعني ليس إذا اختفيت عنهم عصيتهم، قال: والقيام بنصرتهم باطنا وظاهرا، وبذل المجهود في ذلك، وأن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام. قال: وتحذيرهم من عدو يقصدهم بسوء أو خارجي يخاف عليهم منه، وإعانتهم على ما تحملوه من أعباء الأمة ومساعدتهم على ذلك، ورد القلوب النافرة عنهم إليهم، وجمع محبة الناس عليهم، والذب عنهم بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن. هذه من النصيحة لولاة الأمور. قال: وعامتهم، عامة المسلمين ما عدا ولاة الأمور. قال النووي رحمه الله: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وهذه الأمور، النصيحة لله ولكتابه لرسوله ولأئمة وللعامة، قال الأجري رحمه الله: ولا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه، واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف ما يجب عليه، ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. وقال ابن رجب رحمه الله: الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له. هذا من النصح، إذا بذلت علما وأخذه غيرك ونشره عليك أن تفرح، لأن هذا من النصيحة، لأن المقصود إقامة الدين ليس أن تعرف. قال: سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة تشمل أحكام الدين وتشمل أخلاق الدين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على صحابته بذلك. ففي الصحيحين قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفي رواية: على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ومن أهم الأحاديث في هذا الباب، وهو في الحقيقة وصية عامة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته في أعظم جمع شهده المسلمون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم وحثهم على أن يبلغوا هذه الوصية. وفي هذه الوصية صيانة للأمة من الفتن ومن شرور الأعداء. وفيها رد على كثير ممن يدعي الإصلاح والصلاح وهو مفارق للجماعة بقصد إقامة الدين وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. ومسجد الخيف في منى، وهو الجمع الذي شهده المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. يقول رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه. يقول للناس ويدعو لهم بالنظارة: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي رواية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ: طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث دعا بالنظارة لمن سمع حديثه حتى يبلغه، تأكيدا منه عليه الصلاة والسلام على تبليغ هذه الوقولة وهذه الوصية للناس وحفظها. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها؟ هذا التأكيد أيها الأفاضل يدل على عظم هذه الوصية، وأن الناس إذا امتثلوها وبلغوها إلى من بعدهم كانت حرزا وحصنا حصينا من كل سوء وشر. قال ابن تيمية عن هذا الحديث في مجموع الفتاوى قال: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذا العالم النحرير الشيخ الإمام شيخ الإسلام يقول: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتجمع مصالح الدنيا والآخرة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع مؤلفاته قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فلنتأمل هذه الثلاث وما الذي تحتها، وكيف تحفظ الأمة بهذه الثلاث، وهي في الحقيقة حقيقة النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل. قال ابن الأثير: المعنى أن هذه خلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وقال ابن تيمية: ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله قال: قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث. متى يصفى قلبك على الناس؟ إذا امتثلت هذه الثلاث. قال: فإنها تنفي الغل والغش، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، يخلص لله، لا يريد بعبادته الدنيا ولا يريد الجاه، إنما همه إرضاء الله عز وجل. فمن كان هذا همه يريد من الناس أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله لا إلى الدنيا. قال رحمه الله، قال: فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، وقوله مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة برئ من الغل. قال: وقوله لزوم جماعتهم، قال: هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. إذا بدأ الإنسان يظهر عيوب الناس ويظهر عيوب الأئمة والحكام ويلمزهم بالشر، قال ابن القيم: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. وقد قال الصحابة: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. قال ابن القيم: كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. وهذا هو السر العجيب في اجتماع الرافضة مع الخوارج، لأن قلوبهم مغلولة مشحونة بالغل على المجتمعات الإسلامية وحكام المسلمين، فيتوافقون معهم ويدورون على نغمهم. قال: ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. قال: فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو بطانته. ثم قال: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. العدو لا يدخل أيها الأفاضل إلا من طريق من فارق الجماعة، ولذلك من أجل مفارقته قد يتواصل مع الكفار. فإذا وجد العدو فرجة وأحدا مفارق للجماعة استغله ومناه بالأمان وغراه بالسوء والشر. وما حادثة كعب بن مالك عنكم ببعيد لما اعتزل عن الجماعة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقاطعه النبي والصحابة وهجر فلم يكلمه أحد، وجد الأعداء له فيه مطمعا، فبعث إليه ملك غسان. قال: فبينما أنا في المدينة في السوق وعلى الحال التي ذكر الله عز وجل، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إذا نبطي من أنباط الشام يقول: أين كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إلي. قال: فأتى فدفع إلي كتاب، فإذا هو من ملك غسان، وفيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. الآن كثير من الناس يشترون ود الكفار ضد أوطانهم، ولكن من لزم جماعة المسلمين وعرف قدر الإيمان والإسلام مهما جاءته المغريات لا يطلب لجوء سياسي، إنما الملك يقول له إن الله لم يجعلك بدار مهانة، أنت عزيز كيف تهان، فالحق بنا نواسك، مواساة ملك. ولكن من عمر الإيمان قلبه قال فعلمت أنها من الفتنة فيممتها التنور، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد بلغ من جفاك بي أن طمع بي كافر، فالكفار يطمعون في من يفارقون الجماعة. قال رحمه الله فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتجمع وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. هذا من أعظم ثمرات لزوم جماعة المسلمين، تكون سياج وحرز من الفتن ومن الشرور ومن طمع الأعداء. فمن دخل في الجماعة أحاطت به وشملت وكانت حرزا وحصنا حصينا له من كل فتنة. فهذه من أعظم فضائل وثمرات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهي حصن وسياج من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف ومن التفرق ومن التحزب ومن غير ذلك. وقال ابن الأثير أي تحوطهم، فإن دعوتهم تحوطه من ورائهم أو تحوطهم من ورائه، قال تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. فهذه الدعوة والإحاطة والحصن لمن تمسك بالسنة ولزم السنة. ولذلك قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها رحمكم الله نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه السفينة أيها الأفاضل قانونها الكتاب والسنة، وأدلتها العلماء، وربانها الحكام، ولكل في هذه السفينة حق. فلو رفع أحد شعار الحق وادعى حقه فيما تحته وأراد خرقه فلو ترك غرقت السفينة، فلا بد من الحزم في هذا الأمر وعدم التساهل، لأن هذا يعود على السفينة بالغرق وعلى البلدان بالفتن والإضلال والفساد والشرور التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فواجب الربان أن يحافظ على هذه السفينة، وأن يأخذ على أيدي السفهاء، وعلى العلماء أن يرشدوه وأن يبينوا للناس خطر هذه المخالفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ظل الله في الأرض. وتأمل الظل، الظل فيه الراحة، إذا مشيتم في الصحراء الملتهبة وفي القيض اللهيب عرفتم قدر نعمة الظل البارد. فالظل فيه الراحة وفيه الاستقرار وفيه الاجتماع، لأن العدد كثير والظل قليل والناس يتزاحمون عنده. وإذا نزل من الشجر ثمر ففي الغالب لا يعدو الظل. ثم فيه حماية من ضربات الشمس والفتن، ففيه ألفة وفيه تبريد وفيه صيانة، بخلاف الشمس والسموم ففيها أذى وفيها ضرر وفيها شر وفيها فتن. والإنسان إذا كان عنده شيء من الخير والذات سيفسد مع حرارة الشمس، والناس مع الحرارة لا يجتمعون، إنما يتفرقون، كل يفتش عن مصلحته، لأنهم إذا اجتمعوا زاد عليهم الحر. فالسلطان ظل الله في الأرض، فبه يجتمع الناس، ولذلك عظمت مكانته. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أكرمه، أكرمه بالطاعة ولزوم الجماعة والنصيحة وغير ذلك، أكرمه الله بالأجر والثواب والبعد عن الفتن والحفظ وغير ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. إكرامك للسلطان إجلال لله عز وجل، ليس لأجل السلطان، إنما لأجل الله جل في علاه. والتوقير يحفظ للناس اجتماعهم وجماعتهم، فإذا أكرم السلطان عظمت هيبته في النفوس، ولزمت جماعته، فحصل للناس الخير في الدين والدنيا. ولذلك قال القرافي رحمه الله: ضبط مصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم، اختلفت الرعية على الرعاة أو أهينوا تعذرت المصلحة. ولذلك من سعى في خلاف ذلك لا يجوز التساهل معه. في الصحيح، في صحيح مسلم وعند أحمد وغيره مطولا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي هنات وهنات، أي شرور وفتن، فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم جمع، وفي رواية أمرهم جميع، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. قال ابن عقيل: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان. وتأمل كائنا من كان، لا تقل حافظ قرآن، فمن سمات الخوارج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشربون القرآن، يشربون القرآن، يحسنون القيل، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، صفات نفيسة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كائنا من كان، لا تقل مصلحا، صالحا، داعية، حافظا، بارا، تقيا، إذا خالف الجماعة سقطت كل هذه الأمور وكل هذه الاعتبارات، لا يتساهل معه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أهانه أهانه الله، ليس له كرامة وليس له حرمة وليس له قيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا، أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: من فارق السلطان شبرا، وفي رواية: من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلية. متفق عليه. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: أراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الإمام أو لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لو فارق السلطان بكلمة شبر. قال: لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، كما قال معاوية: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ولا تغتر بالشعارات: إصلاح، وأمر معروف، نهي عن المنكر، إرجاع الحقوق. فابن سبأ لما جمع أتباعه قال لهم: ابدأوا بالطعن على الأئمة، لا يعطون الحقوق، لا يؤدون الواجبات، عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. ابدأوا بالطعن على الأئمة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل الناس. الناس أكثرهم ليس عندهم بصيرة، أتباع كل ناعق، فلو ظهر لهم أحد يقول أمر معروف ونهي عن المنكر وقام الدين، سيجد من المستجيبين الشيء الكثير. قال وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ومن قبلهم أصحاب مسجد ضرار، بنوا مسجدا، وبناء المسجد خير، وحلفوا ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، واجتمعوا، ولكن اجتمعوا على خلاف السنة وعلى خلاف الجماعة، ومن اجتمع على ذلك لا بد أن ينافق. لذلك تقدم معنا قول أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، يأتي السلطان فيمتح السلطان ويثني عليه ويتقرب إليه، ثم إذا خلع إلى شياطينه وأصحابه قال إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا بد من مصلحة الدعوة، بل قد يأتي الحاكم يقول: ما تسمع عني من طعن فيك لا تصدقه، إنما أريد أن أحفظ ود الجماهير وأن لا تسقط هيبتي عنده حتى لا أحسب عليك، فكل كلام أتكلم به لا يقبل، فاسمح لي في الطعن فيك. يبرر لنفسه، وهذا هو النفاق بعينه، وهو باب الشر. فهؤلاء بنوا المسجد واجتمعوا على السرية والتخطيط، وجمعوا أهل النفاق والكفر عندهم وأووهم ضد المسلمين. فالعبرة بالسنة وليس بالمظاهر، وستار الدين مع فساد الباطن لا يصلح، بل لا يدوم، لا بد أن يكشف صاحبه، وهذا ستار قديم. رأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس إليه من قال له: إن أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ فقال: سأعطيك كذا وكذا. فدعاه عمر فقال: غررتنا بصلاتك. وجاء رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. وأصحاب دنيا مأخوذ من السنة. لأن الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في قسمته وقال له: اعدل فإنك لم تعدل، أو أن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لما جاءت غزوة حنين وأعطى المؤلفة 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، قام له هذا الرجل باسم الدين وباسم العدالة والحقوق، قال: اعدل. ليس مقصوده العدل، إنما لماذا لم تعطيني وأعطيت الناس، هذا المقصود. من يعدل إذا لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. قال: وكيف تقول ذلك وأحدهم يخرج بالرمح فلا يرجع حتى ينغرس فيه وينخلع من أهله وماله، يترك كل شيء، جهاد جهاد على غير سنة؟ فقال له الإمام رحمه الله: أرأيت السلطان منعك من الصلاة والصيام والحج والاعتمار؟ قال لا. قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها، أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. ولذلك رفع شعار الحقوق هذا الذي بدأه الخوارج، ثم تتابع حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئي هذا، أي من مثل فعل هذا وقوله، أقوام يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم. فالنصح ينافي التستر بالدين للدنيا، وينافي مزاحمة الناس في أعمالهم ومزاحمة السلاطين في رئاستهم. ولذلك التحزب ينافي هذا الحديث العظيم، فهو غش للأمة، لأنه زرع من أعدائها. الأعداء فرقوا الدويلات إلى مجموعات صغيرة بعد أن كانوا أمة واحدة، ثم زرعوا فيها الأحزاب ليبثوا الفتن والشر في الناس. جماعة المسلمين واحدة، وحصنهم هو ما تقدم في الحديث، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم الجماعة. الإسلام ليس فيه إلا حزب واحد، هذا الحزب هو الحصن الحصين، هو جماعة المسلمين التي اجتمعت على إمامهم، وهم حزب الله، كما قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. موالاة لله ورسوله على أساس الكتاب والسنة، وما عدا ذلك من الشيطان ومن سبيل المشركين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالتحزب تشتت وتفرق مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنابذ لجماعة المسلمين، ومناف ومضاد للنصح للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة أن تجتمع على الحق وعلى السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما أردت أن أذكره في هذا الباب، وهو باب عظيم كثير الفوائد، ولكن خلاصته أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. هذا هو ملخص النصيحة التي هي تجمع الدين كله. فمن لزم الجماعة ونصح للأئمة وللأمة فقد نصح وأتى بالإيمان ولزم جماعة المسلمين، وإلا فهو يخادع نفسه. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يقينا الشرور والفساد، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يدرأ كيد الكائدين في نحورهم، وأن يوفق المسلمين، وأن يدرأ عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وبطن. بارك الله خير، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. وحقيقة موضوع النصيحة موضوع كبير فضيل الشيخ، يعني النصيحة من أعظم صفات المصلحين من لدن الأنبياء والصالحين إلى زمننا هذا. ما من مصلح إلا وقام في قومه بالنصيحة. هذا الأمر شيخ جعل كثير ممن يدعي الإصلاح يزعم أنه ناصح، حتى ما يخفاك فضيلة الشيخ، الشيطان أقسم لآدم وحواء وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فكيف نميز فضيلة الشيخ الناصح الأمين من الغاش الذي يلبس ثوب النصيحة وهو أبعد ما يكون من النصيحة. جزاك الله خيرا. ميزان هذا قول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أعظم شيء في المصلح يمسكون بالكتاب، لا يخالفونه أبدا، يدورون معه كيفما دار. وأقاموا الصلاة أي طبقوا هذا التمسك في أنفسهم، هؤلاء هم المصلحون حقا، غايتهم ودعوتهم كتاب وسنة. قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يهدون بأمر الله كتاب وسنة، ويصبرون على ذلك، ويعلمون أن هذا الطريق هو الموصل، ويستيقنون بذلك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة أخرى: بما كنتم تعلمون الكتاب ويكنتم تدرسون. فالرباني هو الذي يعلم الكتاب ويعلم الكتاب، ليس الأمر شعار، إنما هو عمل واتباع. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. الميزان السنة والتمسك بها، كيف تجري السنة في عروقك؟ الإمام أحمد الإمام المبجل لما ابتلي واستخفى في مسألة لا تخفى على واحد منكم، كفر صراح ومحاربة للدين، وهدد العلماء وقتلوا وسجنوا، استخفى عند ابن هانئ ثلاثا، ثم قال له: ابغي لي مكانا. فقال: إني لا آمن عليك. فقال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار ثلاثا ثم تحول. ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها في حال الشدة. قال أوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيثما دارت. هؤلاء أفعالهم تفضحهم وأقوالهم تفضحهم. المصلح يقولون: المجتمع فاسد، المجتمع جاهلي. ثم يتفور بهم الأمر أن يكفروا المجتمع. لو قلنا أن المجتمع كافر، هل السبيل أن تسلك مسلك أخذ السلطة وتنفيذ الحكم، أم أنك تسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان المجتمع جاهليا، فجاء الجهال الكفار عرضوا عليه الملك، فلم يقل: نأخذ الحكم ثم نطبق الشرع. إنما عند فساد الناس وجهلهم أسلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، علم الناس، انشر الإسلام، انشر الحق. أهل الحق لا يطلبون الرفعة في الأرض ولا الفساد، إنما يبتغون ما عند الله عز وجل، همهم نشر الدين، تعلق الناس بالله عز وجل، إقامة الدين، يدورون مع السنة، لا يخالفونها للهوى. وجدتم التناقضات لا تكال بمكيال، والأهواء تتلاعب بالناس، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يأتون المظاهرات التي حرمها علماء يكون واجب ديني وحق دستوري، أعظم وسيلة لرد الحقوق، ثم إذا قامت عليهم قالوا: الخروج على السلطان محرم. صحيح محرم، لماذا تناقضتم؟ فنسأل الله العافية والسلامة. ديننا واضح وسبيلنا واضح. باب السلطان أيها الأفاضل من أكثر الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها في هذا الباب، فيه أكثر من 50 حديث فصل وبين أدق الأمور، وصف حكام الجور، بوصف من النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي أحد بأدق من هذا الوصف. ذكر كل التفاصيل حتى الأمور الداخلية في النفس، قلوبهم قلوب الشياطين ذكرها. مع هذا البيان والتفصيل يأتي ناس يقول نحن أحرار نريد الحرية، الحرية في التمسك بالسنة. رسولنا كان حرا، جاءه رجل فقال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا حقهم ويمنعون حقنا، فأعرض عنه. والإعراض يدل على أن فتح هذا الباب شر. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أعطيت حقك بها ونعمت، لم تعطى تسألون الله الذي لكم. اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ديننا واضح ليس فيه هوى، ندور مع السنة حيثما دارت. جزاك الله خير وبارك فيك. هنا يسأل الأخ ويصدر سؤاله بقوله أحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتكم فيه. يقول هناك ما يسمى الآن بالسرقة العلمية في البحوث والكتابات، فإذا ما نقلت كلاما من أهل العلم ولم أنسبه إليه، هل هذا يعد من هذا الباب؟ إذا قلت قال العلماء ليس عليك شيء، أما إذا قلت قولا قاله أحد فنسبته لنفسك هذا ليس من الأمانة العلمية، وليس من أداء العلم، وليس من آداب العلم. نعم قد ينقل كلاما في وقت من الأوقات وينشر دون نسبة القول إلى فاعله لظرف معين. مثلا ابن أبي العز رحمه الله ألف الطحاوية وذكر كثيرا من كلام ابن القيم دون الإشارة إليه، لأنه كان في وقت فتنة وسجود، وإذا صرح باسم شيخه والهم الأصلي أن ينشر الحق والدين. فإذا اقتضت المرحلة ذلك أن لا تنسب قولا لمصلحة ما شرعية معتبرة لا بأس، أما أن تتعمد ذلك وتنسب القول لنفسك هذا لا يجوز، بل من الغش ومن عدم الأمانة العلمية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. يسأل الأخ عن مسح الوجه بعد الدعاء، هل جاء ذلك في السنة؟ أما دعاء القنوت فمسح الوجه بعده بدعة بإجماع العلماء. نقل الإجماع البيهقي رحمه الله، وقال عز بن عبد السلام لا يفعله إلا جاهل. وأما في الدعاء العام فمختلف فيه، والأرجح عدم المسح، لأن حديث عمر في ذلك ضعيف لا يصح، والأصل في العبادات التوقف، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك ونفع بكم. في ختام هذه المحاضرة نشكر الشيخ الدكتور محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية الشارقة على هذه المحاضرة القيمة، ونشكر لكم كذلك حضوركم وجلوسكم. وفي ختام المحاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.